بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وأقل الحيض يوم وليلة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فباب الحيض يحتاج طالب العلم فيه إلى معرفة أنواع النساء. وإذا عرف أنواع النساء بالنسبة للحيض، فإنه يمكنه بعد ذلك أن يسأل عن صفة كل نوع، ومتى يحكم بكون المرأة آخذة حكم هذا النوع أو ذاك. فإذا ضبط أنواع النساء أمكنه بعد ذلك أن يعرف الأحكام المترتبة على كل نوع. والمرأة إما أن تكون مبتدأة، وإما أن تكون معتادة، وإما أن تكون مميزة، ثم تخرج عن هذا بنسيان العادة والتحير في أمرها. فإذا عندنا امرأة مبتدأة، وامرأة معتادة، وامرأة مميزة. فأما المرأة المبتدأة فهي التي ابتدأها دم الحيض، فنزل معها لأول مرة، فهذا النوع من النساء يصفه العلماء بهذا الوصف، يقال امرأة مبتدأة ولها أحكام خاصة، يحكم بكونها حائضا وبكونها طاهرا على تفصيل عند العلماء رحمهم الله. النوع الثاني المرأة المعتادة، وهي التي لها عادة معينة، ثم تلتبس عادتها، يلتبس عليها الأمر فتخرج عن عادتها بالزيادة أو النقص، خاصة إذا حملت أو حدث لها حادث يختل عندها دم الحيض، فحينئذ يرجع إلى عادتها ولها أحكام خاصة في مسائل الحيض. النوع الثالث المرأة المميزة، وهي التي ميزت دم الحيض عن دم الاستحاضة، وهذا التمييز له ضوابط عند العلماء رحمهم الله، فلها تمييز في دمها بحيث تستطيع أن تحكم بأنها دخلت في الحيض أو خرجت من الحيض بناء على تمييزها ومعرفتها. وهناك امرأة ناسية، وهي التي كانت لها عادة ثم نسيت قدر هذه العادة، أو نسيت مكان العادة، تقول أنا أعلم أنني أحيض 7 أيام ولكنني نسيت، هل هي من بداية الشهر أو من وسط الشهر أو من آخر الشهر، فنسيت مكان العادة، أو نسيت المكان والعدد فنسيت بالكلية، فقالت كانت لي عادة لا أدري، نسيت عددها ونسيت مكانها، فهذه الناسية. ولكل نوع من هذه الأنواع ضوابط وأحكام تخصه. فأولا ينبغي على طالب العلم أن يعلم أن الحيض له أقل وله أكثر عند طائفة من العلماء. بناء على هذا التحديد بأقل الحيض وبأكثر الحيض، لابد أن تحدد السن التي يبتدئ فيها الحيض للمرأة. فقد يكون عمر المرأة مثلا 7 سنوات ثم ينزل معها دم، هل هذا دم حيض؟ ثم يكون عمرها مثلا 9 سنين فينزل معها دم، هل نحكم بكونها حائضا؟ أو 10 سنين نزل معها ابتدأها دم الحيض لأول مرة، متى يحكم بكون المرأة قد بلغت سن الحيض؟ فهذه مسألة توجب علينا معرفة أقل سن تحيض فيه المرأة. ولما كان الحيض ينتهي عند سن معين تسمى بسن الإياس أو سن اليأس من المحيض، كما أخبر الله عز وجل في كتابه: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم، أيضا بحث العلماء ما هو آخر سن تحيض فيه المرأة. فهذه المسائل معرفة من هي المرأة، أحكام المرأة المبتدأة والمعتادة والمميزة، وما هو أقل سن تحيض فيه المرأة، وما هو أكثر ما هو السن الذي إذا وصلت حكمنا بكونها قد بلغت سن الإياس فلا حيض بعده. هذه المسائل كلها سيذكرها المصنف رحمه الله، سيضيف إليها مسألة الطهر. فمن حكمة الله عز وجل أن المرأة تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فتحتاج إلى معرفة ضابط الطهر. متى نحكم بكون المرأة طهرت قد طهرت؟ وهذا لكي تحكم بخروجها من أحكام الحيض ودخولها في أحكام الطاهرات. إذن لابد أن نعرف علامة الطهر. وأيضا إذا عرفت علامة الطهر، طيب هي طاهر، هي مستحاضة، يجري معها الدم باستمرار، فأعطيتها حكم الحيض في زمان ثم حكمت بكونها طاهرة بعد هذا الزمن، كم تمكث حتى تدخل في الحيضة الثانية؟ وهذا على أقل حد تضعه وهو أقل الطهر. فإذا قبل أن ندخل في هذه التفصيلات في مسائل الحيض، نعيد ونكرر أن طالب العلم يضبط مسائل الحيض بأمور وردت بها النصوص، يمكن من خلالها أن يتعرف على حال المرأة، هل هو حال حيض أو حال طهر. وهذا طبعا يستلزم معرفة عدة مسائل، منها أولا ما هو أقل سن تحيض فيه المرأة، بحيث لو خرج معها دم أو نزل معها دم عليها دم قبل هذه السن فإننا لا نحكم بكونها حائضا، ونحكم بكونها قد دخلت في أمر الحيض ومسائل الحيض ومباحث، ونبحث هل هي آخذة حكم المعتادة المميزة، وذلك بمعرفة أقل سن تحيض المرأة. ثم إذا عرفت أقل سن تحيض المرأة، فإنه حينئذ إذا حكمت بكونها قد دخلت في سن الحيض تبحث مسألة المبتدأة، وهي التي ابتدأها دم الحيض لأول مرة. هل نقول إنها ترجع لعادة أمثالها وأخواتها وأترابها؟ هل نقول إن هناك عدد من الأيام معين إذا جرى معها الدم هي حائض، إذا لم يجري معها ليست بحائض؟ أو نقول إنها حائض بمجرد ما ينزل معها الدم؟ فإذا لابد أن تعرف حالها. حكمنا بأنها قد دخلت في الحيض مبتدأة، متى نحكم بأنها قد أصبحت معتادة؟ جاء الحيض الشهر الأول 6 أيام، ثم الشهر الثاني 6 أيام، ثم الشهر الثالث 6 أيام، انتقلت إلى المعتادة، بحيث نحكم بأنها نوع جديد من الأحكام تأخذه، فنقول لها ما دام أنه قد جرى معك الحيض 3 أشهر أو شهرين على القول الثاني بمعنى واحد، يعني بعدد واحد لم يختل، فأنت الآن معتادة. وهذا النوع ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر المرأة فيه أن ترجع إلى عادتها. فإذا ننتقل إلى المعتادة. هناك نوع ثالث من النساء يمكنها أن تعرف أنها حائض أو مستحاض عن طريق التمييز، تستطيع أن تنظر في دمها فتقول إن الدم الذي يجري معي أعرفه بصفاته دم حيض، فميزت بلونه أو رائحته أو ألمه أو غلظه ورقته ونحو ذلك من علامات التمييز. طيب إذا حكمنا بأنها صارت معتادة أو مميزة، تأتيك في بعض الأحيان ناسية لهذا التمييز أو ناسية لهذه العادة، فما الحكم في هذه الأحوال كلها؟ كل هذا سيبحثه المصنف رحمه الله في هذه المواضع. إذن طالب العلم يبدأ بمسائل أقل سن تحيض بالمرأة، ومسائل أنواع النساء من كونها مبتدأ أو معتادة أو مميزة، هذا كله يضبطه لكي يستطيع أن يحكم للمرأة بكونها آخذة حكم الحائض فيحرم عليها ما يحرم على المرأة الحائض، أو أنها خرجت من الحيض فيباح لها ما يباح للطاهرات، وارتفعت عنها الأمور وارتفع عنها المانع فجاز لها ما كان محظورا عن المرأة الحائض. كل هذا يبحثه العلماء في باب الحيض. وابتدأ المصنف رحمه الله بأصناف النساء، فقال رحمه الله وأقل الحيض يوم وليلة. وأقل الحيض يوم وليلة، عند العلماء رحمهم الله خلاف، هل للحيض حد معين بحيث لو جرى الدم دون هذا الحد فليس بحيض، أم أن الدم قليله وكثيره حيض ما دام أنه في زمن الإمكان؟ مثال الآن عندنا، لو نقول إن المرأة في سن التاسعة إذا اكتملت تهيأت للحيض، فمعناه أن إذا بلغت 9 سنين ونزل معها دم الحيض دم فإنها قد تأهلت لكونها حائضا. فهذه المرأة التي جرى معها هذا الدم، من أهل العلم من يقول عندي حد معين يوم وليلة كمذهب الحنابلة والشافعية، فيقولون هذه المرأة التي ابتدأها دم الحيض إن جرى معها الدم لأقل من 24 ساعة وهي اليوم والليلة فليس بحيض، تصوم وتصلي وتأخذ حكم الطاهرة، ولا نحكم بكونها حائضا إلا إذا أتمت 24 ساعة يوما وليلة. فليس عندنا حيض لأقل من 24 ساعة. وبناء على هذا المذهب، لو أن المرأة جاءت تستفتي فقالت مكثت 10 ساعات والدم يجري معي ولأول مرة ثم انقطع ولم يعد، فما الحكم؟ تقول هذا ليس بحيض. لو أقل من يوم وليلة، لو 23 ساعة فليس بحيض عندهم إلا إذا أتم اليوم والليلة. نفس الشيء لو كانت معتادة في نفس الوقت الذي يأتيها حيضها، جاءها يوم الخميس دم ومكث معها 23 ساعة، فلا يحكمون بكونها حائضا، لا بد وأن يتم يوما وليلة، وأقل من يوم وليلة فليس بحيض عندهم. هذا قول الحنابلة والشافعية رحمة الله عليهم. القول الثاني يقول 3 أيام، وهذا مذهب الحنفية رحمهم الله، فيقولون إذا انقطع الدم جرى مع الدم ولم يستتم 3 أيام فليس بحيض، لا بد عندهم أن يتم 3 أيام. وعلى هذا بناء على المذهبين، لو أن امرأة عمرها 10 سنوات لم يجري معها دم ثم فجأة نزل معها الدم فمكث معها يوما وليلة ثم انقطع، بلغت عند أصحاب القول الأول ولم تبلغ عند أصحاب القول الثاني، لأنه دم في زمن الإمكان فيحكم بكونها قد دخلت في حكم النساء الحوائض بمجرد مجاوزتها لأقل حد. طبعا هذا المذهب الأول والثاني، المذهب الأول والثاني يرجع كل منهما إلى مذهب التحديد. هناك مذهب ثالث وهو الصحيح، أنه ليس للحيض حد أقلي، وأن المرأة إذا رأت الدم في زمن الإمكان يعني إمكان كونها حائضا فقد حكم بكونها حائض. إذا رأت الدم حتى ولو قطرة، ما دام أنها قد رأت الدم والزمن زمن إمكان الحيض، مثلا جاوزت أتمت 9 سنين فإننا نحكم بكونها. هذا المذهب مذهب المالكية، واختاره الشيخ الإسلام بن تيمية وطائفة من المحققين، والظاهرية معهم أيضا يقولون إنه لا حد لأقل الحيض، فكل امرأة أتمت 9 سنين على القول بأن أقل سن تحيض من المرأة 9 سنين وجاءها الدم ولو دفعة واحدة حكمنا بكونها قد بلغت وأخذت حكم بالغ. طبعا هذا من حيث الأصل عندهم. كذلك لو أنها من عادتها في بداية كل شهر مثلا تتحيض 6 أيام، ف فجاءها في بداية الشهر دم استمر معها ساعة ثم انقطع، فإنه يحكم بكونها حائض بهذا الدم الذي جرى معها ساعة، لأنه في زمن الإمكان. وعلى المذهب الأول والثاني الذين ذكرناهما ليست بحائض لأنه لم يستتم أقل الحيض. فقال المصنف وأقل الحيض يوم وليلة، إذن لا نحكم بأنها حائض حتى تتم اليوم والليلة 24 ساعة، ولا نحكم باحتساب ذلك اليوم. مثلا في بعض أحوال الحيض يأتي يوم ثم ينقطع يوما كاملا، ثم يأتي يوم ثم ينقطع يوما كاملا، ثم يأتي يوم وينقطع يوما كاملا. فبناء على هذا إذا قلنا أن أقل الحيض يوم وليلة تحتسب اليوم الأول من العادة، وعادتها 6 أيام، تصبح قد طهرت بعد اليوم 12، لأن اليوم الأول حيض ويوم النقاء الكامل طهر، ثم يوم الحيض حيض تلفق، هذا مذهب التلفيق، لأنه استتم عندهم أقل الحيض وهو اليوم والليلة، فيحتسبون الحيض باليوم والليلة ولا يحتسبونه دون اليوم والليلة. درج المصنف رحمه الله على هذا القول، وفي الحقيقة الأدلة على التحديد كلها ضعيفة، يعني من حيث القوة ذكرنا هذه المسألة في الشرح، في شرح الزاد وشرح البلوغ، وبينا أن أصح أقوال العلماء إن شاء الله في هذه المسألة أنه ليس لأقل الحيض حد، وأنه ما دام قد جرى دم الحيض في زمن الإمكان فإنه يحكم بكونه حيضا على التفصيل الذي يأتينا إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله وأكثره 15 يوما. وأكثر الحيض 15 يوما، هذه المسألة يعني يأتي الإشكال فيها، لو أن امرأة لأول مرة طبعا لا تستطيع، ينبغي أن يعلم طالب العلم أولا وقبل كل شيء أنه لا يستطيع أن يحكم بكون المرأة حائض ما دام الحيض معها، ما دام أن الدم يمشي معها. الدم الحيض محدد ومقدر بزمان وصفات وأحوال معينة ينتهي بانتهائها، فأصبحت المرأة إما حائض وإما طاهر من حيث الأصل. فإذا كانت حائضا أو طاهرا تحتاج أن تعرف أكثر الحيض، ما هو أقصى عدد، بحيث إذا جاوزت تقول إنها قد أصبحت طاهر. متى تحتاج إلى هذه المسألة؟ تحتاج إلى هذه المسألة أن المرأة قد يجري معها الدم 9 أشهر ما ينقطع، نزيف معها في رحمها 9 أشهر. إحدى النساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مكثت 5 سنوات والدم يجري معها. فالمرأة إذا كان الدم معها يجري باستمرار لابد أن تقول أكثر الحيض معتبر عندي، بحيث هي حائض في هذه المدة، فإذا جاوزت أكثر الحيض فقد تحققنا من أنها قد دخلت في الطهر. فأكثر حيض يستفاد منه في الحكم بانتقال المرأة من الحيض إلى الطهر، وهذا عند استمرار الدم وجريانه. أيضا في الفصل بين الحيض الأولى والحيض الثانية، مثلا هي جرى معها الحيض وعادتها 7 أيام ثم استمر معها الحيض بصفة واحدة لا تستطيع أن تميز ولا فتحكم بأقل الحيض بعادتها التي كانت تحيضها 7 أيام، ثم تسأل، هي تسألك تقول لك أنا مكثت 7 أيام التي هي عادتي، وأنت تأمرها كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كل امرأة معتادة أن ترجع إلى عادتها، عادتها 7 أيام، فمكثت 7 أيام ثم حكمنا والدم يجري معها، حكمنا بأنها قد طهرت. فلما حكمنا بأنها قد طهرت، طبعا في هذه المسألة وهي مسألة أكثر الحيض تحتاجها في المبتدأ إذا ابتدأها دم الحيض، فلو أنها ابتدأها لأول مرة وجرى معها فليس لها عادة، المرأة التي لأول مرة يجري معها دم الحيض لم تعتاد الحيض ليس لها عادة. فلو عبر أكثر الحيض، قلت أكثر الحيض 15 يوم، فاستمر معها الدم وحكمنا أنها حائض وأنها أخذت حكم الحوائض، ثم استمر معها الدم 3 أشهر فطبعا نحن نحكم بأن الدم إذا جاوز 15 اللي هو أقصى مدة الحيض دخلت المرأة في حال الطاهرات، وحكمنا بأنها قد طهرت، هذا بناء على التحديد بأكثر الحيض. فائدته الحكم بانتهاء أمد الحيض بالنسبة للمرأة ودخولها في حكم الطاهرات. طبعا هذا إذا لم تكن لها عادة ولم تستطع تمييز دمها فإننا نحكم بانتقالها إلى الطهر بمجاوزتها لأكثر الحيض. طيب لو أن امرأة لأول مرة جاءها دم الحيض، لأول مرة جاءها دم الحيض، فطبعا لو أن دم الحيض جاءها لأول مرة بعض الأحيان ينقطع دون 15 يوم، وبعض الأحيان يستمر فوق 15 يوم. ففائدة التحديد بأكثر الحيض أنه إذا انقطع دون 15 يوم فإنه حيض، وعلمنا أنه كله حيض لأنه لم يجاوز أكثر الحيض، فهو ما بين الأقل عند التحديد وما بين الأكثر، ثم لم يجاوز هذا الأكثر فهي حائض مدة القدر الذي مضى معها 7 أيام 6 أيام. إذا نحكم بكونها حائض إذا انقطع لأقل، بحيث لم يجاوز إذا انقطع عنها الدم قبل الوصول إلى أكثر الحيض. اختلف العلماء رحمهم الله، إذا كان عرفنا فائدة التحديد بأكثر الحيض، اختلف العلماء رحمهم الله ما هو أكثر الحيض. من أهل العلم من قال أكثر الحيض 15 يوم كما هو مذهب الجمهور، مالكية والشافعية والحنابلة في المشهور، وقيل 13 يوم، 11 يوما إذا أكثر الحيض 11 يوما، فإذا جاوز 11 يوم فليس بحيض. الحقيقة هذه المسألة طبعا فيها حديث ضعيفة، لكن نقول الآتي: إذا كان هناك قول أن أكثر الحيض 11 يوم وقول أكثر الحيض 15 يوم، فما هو المحل الذي أجمع العلماء على أن من جاوزه أن المرأة إذا جاوزته ليست بحائض 15؟ لأنه كلهم متفقون أنه إذا جاوز 15 فليس بحيض، ما جاوز 15 بالإجماع ليس بحيض إلا قول شاذ يقول به بعض العلماء. إذن معنى ذلك أن اليقين عندنا أن ما جاوز 15 ليس بحيض، وما دون 15 في حديث ضعيف أقله 3 أيام وأكثره 11 يوما. لما لم يصح هذا الحديث بقينا على اليقين لأن قد جاءها في زمن الإمكان نحكم بكونها حائضا، وأن أكثر الأيام التي تحيضها المرأة هو 15 يوم. وعلى هذا نقول إن الحيض إذا جاء إن الدم إذا جاوز 15 يوم فليس بحيض، عندنا يقين أنه ليس بحيض. هذا بالنسبة لأكثر الحيض، عرفنا أقل الحيض وأن الصحيح لا حد لأقله، وعرفنا أن المرأة إذا جاوزت 15 يوم فليست بحائض. فيقول رحمه الله: نعم. قال رحمه الله: وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما. لما عرفنا أقل الحيض وأكثر الحيض شرع المصنف رحمه الله في أقل الطهر، يحكم بكون المرأة طاهرا كما تقدم معنا فتنتقل من حال الحيض إلى حال الطهر، والطهر له علامات وأمارات. هناك علامة اتفق العلماء رحمهم الله على أن المرأة إذا رأتها فهي علامة الطهر، وهي القصة البيضاء، والقصة البيضاء ماء كالجير أبيض يخرج من فرج المرأة عقيب انتهاء الحيض، جعله الله علامة وأمارة لخروج المرأة وانتهاء حيضها، هذا يسمى بالقصة البيضاء. والأصل في ما روى البخاري في صحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها كانت يبعث إليها النساء بالدرجة الخرقة فيها الكرسف، الكرسف هو القطن، فيه الصفرة والكدرة من دم الحيض، فتقول رضي الله عنها: انتظرنا لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، يعني لا تعجل واحدة من كن فتحكم بكونها طاهرة ما لم ترى علامة الطهر وهي القصة البيضاء. والقصة البيضاء بالصفات التي ذكرناها الماء الخاص الذي يعرفه النساء يخرج عقيب انتهاء الحيض. العلامة الثانية مختلف فيها وهي الجفوف، والمراد بالجفوف أنها تدخل في الفرج القطرة فتخرج نقية ليس فيها دم. طبعا لو أن امرأة جرى معها دم الحيض 24 ساعة ثم انقطعه فرأت القصة البيضاء، فحينئذ نحكم بكونها حائض في اليوم والليلة، ثم ما بعد ذلك تصوم وتصلي وتفعل فيه فعلة أطهرت لأنها رأت علامة طهرها وقد جاوزت أقل الحيض. إذن علامة الطهر بالقصة البيضاء ليس فيها إشكال. يبقى علامة الجفوف وهي أن المرأة تأتيك وتقول قد جرى معي دم الحيض يوما كاملا في زمانه وفي أمد العادة ثم انقطع يوما كاملا حتى لو أنها أدخلت القطنة لم ترى للدم أثرا، فحينئذ هذه تسمى بعلامة الجفوف. طبعا علامة القصة البيضاء والجفوف في الحيض وفي النفاس، يعني يحتاج إليها في الحيض والنفاس حتى يحكم بكون المرأة انتهت من حيضها ونفاسها ودخلت في حكم الطاهرات. والصحيح في الجفوف أنه مؤثر، وأن إذا أدخلت الخرقة وخرجت نقية أنها من علامات التي تدل على طهر المرأة. طيب يقول المصنف رحمه الله وأقل الطهر 13 يوما. الطهر بين الحيضتين تحتاج إليه مثل ما ذكرنا أن يجري معها دم الحيض وعادتها 10 أيام، ثم جاءتك تسأل وقالت أنا كنت أحيض 10 أيام وينتهي حيضي بعد اليوم العاشر، أرى الطهر والنقاء وليس عندي أي إشكال، ولكني فوجئت هذا الشهر بأن الدم جاوز 10 أيام ولم أرى علامة الطهر، فنحكم كما حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها حائض في أيام عادتها وهي 10 أيام، وأنها تأخذ حكم الطاهرات بمجرد انتهاء اليوم العاشر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتنظر الأيام التي كانت تحيضهن قبل أن يصيبها الذي أصابها، وقال امكثي قدر ما كانت تحبسك عادتك. إذن أمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة بالرجوع إلى عادتها. طيب قالت لك الآن 10 أيام هذه من رمضان اعتبرت نفسي حائضا ولم أصم فيها ولم أصلي، وحكمت أني في اليوم 11 قد دخلت في حكم الطاهرات، اليوم مثلا يوافق 23، هل أنا لا أزال طاهرا؟ متى أحكم بدخولي في الحيضة الثانية؟ فهذا السؤال وهو دخول المرأة في الحيضة الثانية عند الاستحاضة تحتاج أنك تعطيها أقل الطهر بين الحيضتين، فهذا الحد الأقلي تعتد به ثم تحكم بدخولها في الحيضة الثانية. أقل الطهر اختلف العلماء رحمهم الله فيه، وذلك على قولين. القول الأول إنه 13 يوم كما هو مذهب الجمهور، والقول الثاني 15 يوما وهو رواية عن أحمد ومذهب الحنفية، أن أقل الطهر بين الحيضتين هو 15 يوم. فكلهم متفقون على أن ما جاوز 15 يوم أنه يحكم بدخول المرأة فيه بيش في الحيض. صحة المرأة عكسية الآن، فكلهم متفقون على 15 إنما جاوزها يعني الحد الأقلي للطهر 15 يوم، وأنه لا يجاوز 15 يوم. وال13 يوم يقول بها الجمهور، وطبعا الحنابل اعتمدوا فيها، وفي قول الصاحب في قضاء عن شريح رحمه الله قاضي أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وقاضي لعمر وعلي وعثمان تقريبا 3 خلفاء راشدين، شريح رحمه الله جاءته امرأة في قضية طبعا حكم بخروجها من عدتها خلال شهر، وهذا مبني على أن أقل الحيض عنده يوم وليلة ثم أضاف إليه 13 يوم، فحكم بدخولها في الحيضة الثانية بعد اليوم 14، ثم بعد ذلك أضاف إليها الطهر 13 يوم، صار في اليوم 28، ثم حاضت الحيضة الثالثة في اليوم 29، ثم حكم بخروجها بالطهر اللي هو بعد انتهاء اليوم والليلة الكامل اللي هو أقل الحيض، حكم بكونها قد انتهت عدتها لأن حاضت 3 حيضات، يوم وليلة عندها أقل الطهر ثم أقل الحيض عفوا يوم وليلة، ثم حكم بأقل الطهر 13 يوم، فحكم بدخولها في الحيضة الثانية بناء على أقل الطهر اللي هو 13 يوم، فإذا ضفت 13 يوم إلى يوم الحيض أصبحت في الحيضة الثانية بعد يوم 14، ثم يوم كامل جرى معها الدم فصارت الحيضة الثانية، ثم بعد ذلك 13 يوم اللي هي أقل الطهر فصارت كم؟ 27، ثم الحيضة الثالثة في اليوم 28 فخرجت من عدة طلاقها. الحقيقة الإجماع منعقد على أن ما جاوز 15 يوم ليس بحيض، ليس بطهر، لأن أقل الطهر 15 يوم باليقين، واختلفوا فيما بين 13 و15، فمن حيث القوة كنا نرجح مذهب 13 يوم، ولكن النفس تميل إلى ترجيح القول بالخمسة عشر يوم، وذلك لأن اليقين في هذا معتبر مثل ما اعتبرنا في أقل الحيض في أكثر الحيض، فاليقين عند 15 يوم، وهو أيضا رواية عن الإمام أحمد رحمة الله عليه واختارها بعض أصحابه رحمه الله. بناء على هذا نقول أقل الطهر 15 يوم، والأصل يقتضي أن التحديدات توقيفية، ما دام عندنا إجماع وهو يلغي الشك ويدخل الإنسان في أمور العبادة والخروج من العبادة بيقين وبراءة، فأظن أن هذا هو الأشبه والأقوى والأولى بالصواب إن شاء الله تعالى. فإذا أقل الطهر بين الحيضتين 15 يوم، وبناء على ذلك لو أن امرأة، فائدة هذه المسألة، هناك فائدة ثانية، لو أن امرأة رأت الحيضة 10 أيام ثم طهرت عادتها 10 أيام وطهرت 3 أيام ما رأت شيئا، رأت علامة الطهر للقصة البيضاء بعد 10 أيام، خلال 3 الأيام هذه التي بعد 10 لم ترى شيئا ثم جاءها الدم بعد ذلك، فهل نحكم بأنها دخلت في الحيضة الثانية؟ بالإجماع لا ندخل بأنها دخلت، لا نحكم بدخولها في الحيضة. فإذا فائدة هذا التحديد أن هذا الحد الذي هو 13 يوم، طبعا بالنسبة 13 يوم كلهم يعني يعتبرون أن ما كان أقل من 13 يوم أنه ليس بطهر، لكن اعتبرنا فيها الصورة العكسية للمعنى في إسقاط العبادات، وهذا أمر يكون على عكس مسألة الحيض. وعلى هذا فالمرأة لا يحكم بكونها داخلة في الحيضة الثانية مع وجود طهر دون أقل من 15 يوم، وهذا مبني على أن الشهر يكون نصفه حيض ونصفه طهر، بناء على هذا القول يكون نصف الشهر إلى أكثر الحيض 15 يوم ثم أقل الطهر الذي هو 15 يوم، ونحكم بأن المرأة تحيض في الشهر مرة واحدة. نعم. قال رحمه الله: ولا حد لأكثره. ولا حد لأكثر الطهر، يعني لو أن امرأة مكثت 5 سنوات ارتفع عنها الحيض، هي طبعا يا إخوان أكثر الحيض ليس له حد، لأنه ربما ينقطع الحيض عن المرأة ويمكث بالسنوات لا يأتيها، فليس هناك حد لأكثر الحيض، وهذا بالإجماع ليس لأكثر الحيض حد، لأكثر الطهر حد، ليس لأكثر الطهر حد. وعلى هذا لو أن المرأة جرى معها دم الحيض، عمرها 9 سنوات وجرى معها دم الحيض 3 سنوات بصفاته، ثم بعد 3 سنوات ارتفع عنها دم الحيض، من النساء من يرتفع عنها دم الحيض ولا تعرف سببه، ومنهن من يرتفع عنها دم الحيض وتعرف سببه، وكل واحدة من هذا النوعين، هذين النوعين له أحكام تخصه في العدد، يعني هناك أحكام توفيها قضاء عن عمر رضي الله عنه وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر رضي الله عنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ارتفاع الحيض عن المرأة بعض الأحيان يكون بسبب مرض، بعض الأحيان يكون بسبب الحمل، بعض الأحيان يكون لا يعرف سببه يرتفع عن المرأة. طبعا إذا ارتفع عن المرأة وهي في سن اليأس لا إشكال، لأنه ظاهر في الانقطاع أنه لليأس، لكن إذا كان قبل سن اليأس عندما يرى التحديد بسن اليأس، فإذا انقطع عنها سنة حكمنا بأنها طاهر في السنة هذه كلها، لو انقطع عنها 3 سنوات حكمنا بأنها طاهر خلال 3 سنوات كلها، فإذا ليس للطهر حد أكثري ونحكم بأنها طاهر ما دام أنه لم ينزل معها الدم. قال رحمه الله: وأقل سن تحيض له المرأة 9 سنين. وأقل سن تحيض فيه المرأة 9 سنين. هذه المسألة فائدتها كما ذكرنا متى نحكم ببداية الحيض مع المرأة. المرأة قد يكون عمرها 7 سنوات وينزل معها دم، هل هي حائض؟ يكون عمرها 8 سنوات ينزل معها دم، هل نحكم بأنه دم حيض؟ اختلف العلماء رحمه الله في هذه المسألة على أقوال بيناها أيضا في شرح البلوغ والزاد، والذي استقر عليه العمل عند الجمهور أن 9 سنوات هي أقل سن تحيض فيه المرأة. وفيه أثر عن عائشة رضي الله عنها: إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة، يعني تهيأت للحيض ولأن تأخذ أحكام المرأة. وهذا الأثر عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يروى مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر وهو ضعيف الإسناد، مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما استأنسوا به في هذا الأثر والنظر، الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عقد على عائشة وهي بنت 6 سنين كما في الصحيح، ودخل بها وهي ابنة 9 سنين، دل على أن الغالب أن المرأة في 9 سنين تنتقل من طور الصبا إلى طور الحلم والبلوغ، يعني تتهيأ للبلوغ، ولذلك اختار النبي صلى الله عليه وسلم هذه السن ومكث 3 سنوات هذه. ومعلوم أن احتباس الرجل عن المرأة مع أنه كان يحبها رضي الله عنها، وكما ثبت في الحديث الصحيح لما سأل عمرو بن العاص من أحب النساء إليك، قال عائشة، قال من الرجال، قال أبوها رضي الله عنهم وأرضاهم. فالمقصود أن كون النبي صلى الله عليه وسلم يحتبس عنها 3 سنوات ليس له معنى إلا أنها بال9 سنين قد تهيأت أن تأخذ حكم المرأة. وأما من جهة النظر فموجود بالتجربة، حتى ذكرنا عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال: أعجل من رأيت في الحيض نساء تهامة رأيت جدة ابنة 21 سنة. هذا كما ذكرنا أنها هي تزوجت عمرها 9 سنوات ثم حملت فوضعت بعد أن استتم لها الدخول في 10، ثم هذا الذي حملت وضعت جارية بنت بلغت 9 سنين فأصبحت الأم عمرها 19 سنة، فتزوجت بنتها وهي في 19، ثم بعد ذلك حملت خلال السنة في 20 فدخلت في 21. وهذا من أعجل، يقول أعجل من رأيت في الحيض نساء تهامة. وإذا كان تهامة معروفة بالحرارة والبلوغ في المناطق الحارة أعجل من المناطق الباردة، ولذلك قالوا أن هذا من حيث النظر يقوي أن التجربة والعادة لها تأثير، فهو يقول أعجل من رأيت، وهذا أعجل ما وجد، فال9 سنين هي التي يمكن أن تكون حدا فاصلا. ثم اختلفوا هل العبرة ببداية 9 سنين أو بالدخول يعني في 9 سنوات أو بأكثر السنة اللي هو أكثر السنة 9 أو بتمامها. 3 أوجه عند العلماء رحمهم الله على التحديد ب9 سنوات. فائدة هذه المسألة أن امرأة لو سألتك وقالت عندي بنت عمرها 8 سنوات وشهر، فالعرب تسمي وتصف الرجل والمرأة بالسن وتعطيه حد السن إذا دخل في بدايتها، لأن الداخل في الشيء كالشيء، مثل ما يقولون أنجد إذا دخل نجدا وأتهم إذا دخل تهامة، وما دخلها كلها، لكن بمجرد الدخول في حدود نجد ودخول تهامة يحكمون بأنه قد أنجد وأتهم. وهذا مبني على أن العبرة ببداية الشيء، وأن الابتداء كالاستتمام والانتهاء. فيقولون أن العرب تسمي من دخل الشيء وتصف بهذا، فإذا دخلت كان عمرها 8 سنوات وزادت يوما واحدا فقد دخلت في 9 سنين، فإذا رأت بعد الدخول في 9 دما فقد تهيأ الحكم بكونها حائضا. إذن العبرة عندهم بالدخول في 9، ومنهم من يرى مجاوزة أكثر السنة يعني فوق 6 أشهر. فإذا سألتك هذه المرأة قالت عندي جارية عمرها 8 سنوات وشهر، على القول ببداية الدخول يحكم بكونها قد حاضت لأنها في سن الحيض، وعلى القول بأنه لا بد من مجاوزتها لأكثر السنة تقول شهر ليس بأكثر السنة، لا بد أن تستتم 6 أشهر وتزيد، وعلى القول بأنه لا بد من التمام لا يحكم بكونها تهيأت الحيض إلا إذا نزل معها الدم بعد استتمام 9، وهذا أحوط لأن اليقين أنها ليست بحائض. فنأخذ الأقوى دائما إذا عدم النص ابحث عن القدر المتفق عليه والمجمع عليه، هذا أصل تضعه معك، أو ما عضد الأصل من دليل النظر اعتباره في الاستثناء قبل الإجماع. وعلى هذا نقول إنه تستتم 9 سنين وهذا هو الأظهر. نعم. قال رحمه الله: وأكثره 60. وأكثر الحيض 60، إذا بلغت المرأة 60 سنة عندهم فإنه بعد 60 إذا رأت الحيض فليس بحيض، وعلى هذا تصوم وتصلي، ويحكمون بأن أكثر الحيض هو 60 سنة، فإذا جاوزت أو بلغت هذا القدر فما رأت من بعد ذلك فهو دم فساد وليس بدم حيض. هذه المسألة طبعا فيها مذهبان رأسان: المذهب الأول لأكثر الحيض حد، والمذهب الثاني لا حد لأكثر الحيض، إنما نترك المرأة إذا انقطع عندها الدم فإنها آيسة، وأما إذا استمر مع الدم بالغة ما بلغ بصفاته وعلى حال فهو حيض. فالذين يقولون بالتحديد يستدلون ببعض الآثار عن السلف رحمهم الله، وليس في ذلك حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتحديد بال60. هناك قول ب54، وهناك أقوال ما بين ال54 وال60، والصحيح المذهب الثاني أنه لا حد لأكثر الحيض، وأنه لم يأتي دليل في الكتاب والسنة يحدد للمرأة قدرا معينا، ولذلك قالت يا ويلتى آلد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، وقد كما قال تعالى: فضحكت فبشرناها بإسحاق ونزل معها الحيض بعد 60، والله على كل شيء قدير. في التحديد يعني يحتاج إلى دليل، وبالنسبة للأدلة لم يصح شيء مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن هنا يقال إنه ليس هناك حد، وهذا مذهب طائفة من العلماء رحمهم الله، وهو وجه أيضا عند حنابلة واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وطائفة من المحققين أنه ليس، حتى الظاهرية عندهم هذا القول أنه ليس لأكثر الحيض حد. لو صح في ذلك دليل في الكتاب والسنة لعملنا به، ومن هنا نقول بأي دليل إذا كانت المرأة تحيض 7 أيام وتطهر وبلغت 61 سنة ودم الحيض جار معها على الصفة التي تألفها، بأي حق نحكم بأن لا تأخذ حكم الحائض، ونأمرها إذا طلقت أن تعتد بالأشهر وتأخذ حكم الآيسات وعندها حيض وعندها دليل وأمارة واضحة لا دليل على إسقاطها؟ نرجع إلى الأصل ونقول إن الأصل فيها أنها حائض، وما دامنا على صفة الحيض الذي في عمرها كله درجت عليها ولم يرد في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تحديد، فالبقاء على هذا الأصل أولى بالاعتبار. قال رحمه الله: والمبتدأة إذا رأت الدم لوقت تحيض في مثله جلست. المبتدأة هي المرأة التي ابتدأها دم الحيض لأول مرة، ابتدأ الدم لأول مرة. طبعا متى نحكم بأنها مبتدأة؟ عندنا شرط، وهو أن تبلغ أقل سن الحيض، فما كان دون سن الحيض ليس فيه كلام، يعني ليس بحيض. فإذا بلغت 9 سنين واستتمت ورأت الدم فحينئذ نحكم بأنه دم حيض، لكن على التفصيل الذي تقدم معنا. من حد لأقل الحيض حدا يقول تمكث تبقى حتى يجاوز أقل الحيض حتى نحكم بكونه حيضا وأنها آخذ حكم الحائضات، بناء على مذهب الجمهور اللي هم الحنفية من وجه والشافعية والحنابلة من وجه. إذا ابتدأ دم الحيض يوم وليلة عند الشافعية والحنابلة، فإذا ما مضى معها واستمر مع الدم يوما وليلة، سواء انقطع بعد اليوم والليلة أو استمر، فهي حائض ومحكوم بحيضها. لو صارت جناية فقتلت بعد نزول الدم هذا معها يوما وليلة فقتلت، حكمنا بأنه يجب القصاص عليه إن كان القتال قتل عمدا. ولو جرى معها عندهم لأقل من اليوم والليلة وانقطع فإنه لا يحكم بكونها، فلو قتلت أو فعلت ما حكم بكونها لم تبلغ وأجريت عليها أحكام الصبة. إذن هذا الدم مهم جدا أن نحكم بكونها حيضا أو ليس بحيض، لأن إذا حكمنا بكونها حائضا انتقلت من طور الصبة إلى طور الحلم وأخذت جميع أحكام المرأة البالغة. وأما إذا قلنا إنه ليس بحيض إن مضى معه لأقل من اليوم والليلة وهو ليس بحيض فإننا لا نحكم ببلوغها. واضح هذا بالنسبة للتحديد، مذهب التحديد. بالنسبة للمذهب الذي اخترناه وعند الحنفية على نفس الأمر، لا نحكم بكون حيض إلا إذا جاوز استتم 3 أيام. على القول الصحيح أن إذا بلغت 9 سنين واستتمت وجرى معها الدم ولو دفعة واحدة كما يقولون، ولو دفعة واحدة خرج مع دم فهو دم حيض، لأنه في زمن الإمكان ولا دليل على الإسقاط، في زمن يمكن أن تحيض فيه المرأة وليس عندنا دليل على إسقاط كونه حيضا فنقول إنها حائض. تمكث المبتدأة. طيب، هذه المرأة التي ابتدأها دم الحيض لها صور: الصغيرة إذا جرى معها دم الحيض لأول مرة إما أن يجري معها وينقطع دون أكثر الحيض، يجري معها 5 أيام، يجري معها 7 أيام، يجري معها 8 أيام، 10 أيام دون أكثر الحيض، يعني ما بلغت أكثر الحيض. هذه الصورة. الصورة الثانية أن يجاوز أكثر الحيض. ففي الصورة الأولى لو امرأة سألتك وقالت عندي بنت لأول مرة يصيبها الدم دم الحيض ومكث معها 5 أيام، طبعا نحن حكمنا ببلوغها على مذهب الحنابلة بمجرد مضي اليوم والليلة، وهي الآن في شهر رمضان، في أول يوم من رمضان نزل معها الدم، فعند الحنابلة إذا استتمت اليوم والليلة فهي بالغ بحيضها. وعلى هذا إذا مضى معها 8 أيام هل نعتبرها حائضا 8 أيام كلها مع أن لأول مرة جاءها دم الحيض، أم أننا نردها إلى اليقين وهو اليوم والليلة وننتظر 3 أشهر الآتية إذا استمر الدم معها بمعنى واحد وهو 8 أيام حكمنا بكونها انتقلت إلى المعتادة. المعتادة هي المرأة التي عاودها دم الحيض 3 أشهر على مذهب الجمهور وشهرين على مذهب الحنفية بمعنى واحد، يعني بعدد واحد دون زيادة أو نقصان. فبعض العلماء يقول طبعا كما هو مذهب في مذهب الحنابلة المبتدأة تمكث يوما وليلة لأنه عندهم هو اليقين أقل الحيض، بعد اليوم والليلة تحكم بأنها طاهر في الشهر الأول وتستمر في صوم، تصوم اليوم الثاني والثالث والرابع والخامس إلى 9 وانقطع في اليوم 10، فحينئذ تستمر في صيامها لأن حكمنا ببلوغها والحيض عندهم اليقين يوم وليلة فتتحيض اليقين وهو اليوم والليلة، بناء على عندهم اليوم والليلة هو اليقين، وهذا أيضا موجود في مذهب الشافعية رحمه الله. فإذا زاد عن اليوم والليلة عندهم هذا مشكوك في أمر أنه حيض، فيجب البقاء على الأصل من أنها مكلفة بالصيام، وشككنا هل هو استحاضة أو حيض، فنبقى على اليقين وهو اليوم والليلة. فالتسعة الأيام هذه تصوم وتصلي فيها، ثم الشهر الثاني نفس الحكم، ثم الشهر الثالث إن مكثت 10 أيام فمعنى ذلك أننا تحققنا أن عادتها 10 أيام، فترجع إلى قضاء الأيام التي صامتها، لأنه تبين أن حيضها في 9 أيام وأنها كانت حائضا ما دام أنه جاءها 3 أشهر بمعنى واحد. فيقول نبقى على اليقين حتى نتأكد من انتقالها إلى العادة في الشهر الثالث، فنطالبها بقضاء الأيام التي صامتها، لأنه تبين خطأ الظن. والقاعدة لا عبرة بالظن البين خطأه، يعني لا عبرة بالظن الذي تبين خطأه. فنحن ألزمناها باليوم والليلة لأن عندهم يقين أن أقل الحيض يوم وليلة، وما زاد على ذلك شك فانتظرنا حتى وجدنا يقين ينقلنا إلى كونه حيضا فحكمنا بالقضاء. هذا مذهب. المذهب الثاني وهو الأصح والأقوى أن المرأة المبتدأة إذا جرى معها دم الحيض 10 أيام فإن تحكم بكونها حائضا في 10 ما دام أنه انقطع دون أكثر الحيض، لأنه إذا انقطع دون أكثر الحيض فقد تحققنا من حيث الأصل أنه حيض، لأن ما دون أكثر الحيض واضح ما عندنا حد لأقل الحيض. وعلى هذا نقول ما دام أنه قد جرى في زمن الإمكان وأن المرأة ممكن أن تبقى 11 يوم عادة لها فإننا نحكم بكونها حائضا ما دام أنه زمن إمكان الحيض، وعليه فتبقى وتحكم بكونها حائضا هذه المدة. إن انقطع 10 أيام، إذا ذكرنا أنه استمر معها 10 أيام ثم انقطع، ثم الشهر الثاني 10 أيام ثم انقطع، ثم الشهر الثالث وانقطع 10، على مذهب الجمهور حكمنا بكونها معتادة بالشهر الثالث وأصبحت 10 عادة لها. وعلى هذا لو جاء الشهر الرابع وجرى الدم معها 20 يوما نقول لها أمكثي 10 أيام حيضا والزائد استحاضة. فالخلاصة أن من العلماء في المرأة المبتدأة من يقول أعتبر اليقين وهو أقل الحيض وأحكم بكون المرأة حائضا في هذا الأقل، وما زاد شك والأصل أنها مخاطبة بالعبادة فألزمها بالعبادة في هذا الوقت، وهذا موجود في مذهب الحنابلة والشافعية. ومنهم من يقول إذا انقطع الدم دون أكثر الحيض فإننا نحكم بكونه حيضا بالغا ما بلغ، فهي حائض ما دام أنه في زمن الإمكان وليس عندنا دليل. ينقلون ما وجه هذا المذهب، يقولون ليس عندنا دليل على أقل الحيض، فأصبحت المرأة بمجرد بلوغها 9 سنوات 9 سنوات إذا رأت دم الحيض في زمن إمكان الحيض وأنتم تقولون إنها حائض وحكمتم بأنها قد دخلت وأخذت حكم الحيض فعندي يقين أنها حائض فأحكم بأنها حائض ما لم تجاوز أكثر الحيض. فما دام أنها لم تجاوز أكثر الحيض فإنني أعتبر ما دون الأكثر كله حيض لأنه ما جاوز الأكثر، فأنا أحكم بأنه حيض لأنه في زمن الإمكان، وهذا القول هو أولى بالصواب لما ذكرنا. ثم نحكم بانتقالها من كونها مبتدأة إلى كونها معتادة إذا تكرر معها 2 على الصحيح كما هو مذهب الحنابلة الحنفية رحمهم الله، و3 أشهر كما هو مذهب الجمهور، والصحيح مذهب الحنابلة لأن العادة من العود والعود يتحقق بالمرتين بمعنى واحد. نعم. قال رحمه الله: فإن انقطع لأقل من يوم وليلة فليس بحيض. حددوا أقل الحيض كما ذكرنا وعمره 9 سنوات تامة، فإن نزل معها الدم ولم يستتم أقل الحيض حكموا بكونه دم فساد وعلة. هذه فائدة التحديد عندهم باليوم والليلة، أن ما كان دون اليوم والليلة لا يلتفتون إليه حيضا، وكل امرأة جرى معها الدم دون الحد الأقلي وهو اليوم والليلة فليس بحيض، وقلنا أن الصحيح أنه لا حد لأقل الحيض لأنه لم يرد دليل في الكتاب والسنة بهذا التحديد. نعم. قال رحمه الله: وإن جاوز ذلك ولم يعبر أكثر الحيض فهو حيض. وإن جاوز ذلك يعني جاوز اليوم والليلة، فأصبحت عندنا ثلاث صور في المرأة المبتدأ. هناك ثلاث صور يا إخوان. الصورة الأولى على مذهب التحديد، الصورة الأولى أن يأتيها الدم ولا يبلغ الحد الأقلي فليس بحيض. الصورة الثانية أن يجاوز الحد الأقلي اللي هو اليوم والليلة ولا يبلغ أكثر الحيض، سبعة أيام، ستة أيام، خمسة أيام، يعني معك من اليوم والليلة إلى الخمسة عشر يوم على مذهب الحنابلة والشافعية، فينقطع لعشرة الأيام، لأحد عشر يوما، لاثنى عشر، وهكذا. الصورة الثالثة أن ينقطع، أن يستمر فوق أكثر الحيض. فامرأة لأول مرة جاءها دم الحيض فاستمر معها مثلا ثلاثة أشهر نزيف، فهل هي حائض؟ قالوا بمجرد مجاوزة اليوم والليلة حيض. فإذا نحن ذكرنا أنه إذا انقطع، إذا جاوز أقل الحيض عندهم وانقطع لدون الأكثر أنه إيش؟ حيض. طبعا على تفصيل، بعضهم يقول أردها لليقين اليوم والليلة، وبعضهم يقول اعتبره حيضا، وقلنا الصحيح أنه حيض. السؤال الآن: لو أنه جاوز أكثر الحيض، هي لأول مرة يأتيها دم الحيض، ما عندها عادة ولا عندها تمييز، جاء الحيض لأول مرة واستمر معها شهرين أو ثلاثة أشهر، فالسؤال: نحكم بكونها حائضا؟ هل نحكم بكونها حائضا الخمسة عشر يوم؟ هذا وجه لبعض العلماء، وعلى التحديد ينظر إلى أقل الحيض.